الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر في مجالس قراءة الاعتصام اليوم 24 من شهر رابع 2021 في الهجرة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وصلنا إلى قضية وفصل قضية ابن عمر، وهو هذا تقرير واضح. قال وهذا تقرير واضح. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات، ويشهد له أيضا أقوال من تقدم قبل الإسلام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى قال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال لهم كفروا الذين آمنوا أطعموا من لم يشأ الله طعما. فإن الكفار لما أمروا بالإنفاق شحوا على أموالهم، أرادوا أن يجعلوا لذلك الشح مخرجا، فقالوا أنطعم من لو يشاء الله طعما. ومعلوم أن الله لو شاء لم يحب أحدا إلى أحد، لكنه ابتلى عباده لينظر كيف يعملون، فغطى هواهم على هذا الأصل العظيم واتبعوا ما تشابه من الكتاب بالنسبة إليه، فلذلك قيل لهم من أجل إلا في ضلال مبين. وقال تعالى أن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فكان هؤلاء قد قضوا بالتحكيم، غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم زيغا عن الحق، وظن منهم أن الجميع حكم وأن ما يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وجهلوا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله الذي لا يرد، وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جاريا على حكم الله. كذلك قال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت فيمن دخل في الإسلام لقوله ألم ترى إلى الذين يزعمون كذا إلى آخره. وجماعة المفسرين قالوا إنما نزلت في رجل من المنافقين أو في رجل من الأنصار. وقال سبحانه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم عليه السلام هذه البدعة توهما أن ذلك يقربهم من الله كما يقرب من الله ما جاء به إبراهيم عليه السلام من حق، فزلوا وافتروا على الله الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلك وتاهوا في المشروع. فلذلك قال الله تعالى على آخر الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. وقال سبحانه قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا. فهذه فذلكة مجملة بعد تفصيل تقدم، وهو قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية، فهذا تشريع تم ذكره قبل هذا. ثم قال وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وهو تشريع أيضا بالرأي مثل الأول. ثم قال وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم إلى آخرها. فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير علم وحرموا ما أعطاهم الله من الرزق بالرأي على جهة التشريع، فلذلك قال تعالى قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال تعالى بعد تقريرهم على هذه المحرمات التي حرموها وهي ما في قوله قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله لا يهدي يعني أنه يضله. والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم أتى فيها بذكر الضلال، لأن حقيقته أنه خروج عن الصراط المستقيم، لأنهم وضعوا آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فوضعوهم موضع من يتوسل به حتى عبدوهم من دون الله، إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء صورا لقوم يودونهم ويتبركون بهم ثم عبدت فأخذتها العرب من غيرها على ذلك القصد، فهو ضلال مبين. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فزعموا في الإله الحق ما زعموا من الباطل بناء على دليل عندهم متشابه في نفس الأمر حسب ما ذكره أهل السير، فتاهوا بالشبهة عن الحق لتركهم الواضحات وميلهم إلى المتشابهات كما أخبر الله تعالى في آية آل عمران. فلذلك قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهم النصارى ضلوا في عيسى عليه السلام. ومن ثم قال تعالى بعد ذكر شواهد العبودية في عيسى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، وبعد ذكر دلائل التوحيد وتقديس الواحد الأحد تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد وذكر اختلافهم في مقالاتهم الشنيعة قال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وذكر الله المنافقين وأنهم يخادعون الله والذين آمنوا وذلك بقول الذين معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقية أن ذلك يخلصهم أو أنه يونعهم شيئا، وهم في الحقيقة إنما يخادعون أنفسهم، وهذا هو الضلال بعينه، لأنه إذا كان يفعل شيئا يظن أنه له، فإذا هو عليه فليس على هدى من عنه، ولا هو سائق على سبيله. فلذلك قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى حكاية عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، معناه كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيئا وأترك إفراد الرب الذي بيده الضر والنفع، هذا خروج عن طريق الحق إلى غير طريق، إني إذا في ضلال مبين. والأمثلة في تقرير هذا الأصل كثيرة، جميعها يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له أو تقليد من عرضت له الشبهة، فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودينا يدين به مع وجود واضحة الطريق الحق ومحض الصواب. ولما لم يكن الكفر في الواقع مقتصرا على هذا الطريق، بل ثم طريق آخر وهو الكفر بعد العرفان عنادا أو ظلما، ذكر الله تعالى الصنفين في السورة الجامعة وهي أم القرآن، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه هي المحجة العظمى التي دعا الأنبياء عليهم السلام إليها، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا ترى إلى قول الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم يعني اليهود. والضالون هم النصارى لأنهم ضلوا في الحجة في عيسى عليه السلام، وعلى هذا التفسير أكثر المفسرين وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق بهم في الضلال المشركون الذين أشركوا مع الله إلها غيره، لأنه قد جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك، ولأن لفظ القرآن في قوله وللضالين يعمهم وغيرهم، فكل من ضل عن سواء السبيل داخل فيه. ولا يبدو أن يقال إن الضالين يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم كان من هذه الأمة أو لا، إذ تقدم في الآيات المذكورة قبل هذا مثله، قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هام في كل ضال كان ضلاله كضلال أهل الشرك والنفاق أو كضلال الفرق المعبودة في الملة الإسلامية، وهو أبلغ وأعلى في قصد حصر أهل الضلال، وهو اللائق بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثان والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا المقصود على خروج، ولكنه عاض بما نحن فيه بالنهج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يعني ما بسطه الإمام الشافعي في هذا المقام هو استكمال لما مر بنا في الأسبوع الماضي من جهة إطلاق الضلال على أهل البدع والأهواء. والمؤلف رحمه الله كما مر بنا أنه يقول أن ذلك في الغالب، أن لفظ الضلال في الغالب يطلق على أهل البدع. نقف على بعض التعليقات التي تفيد هذا الباب. هنا لما ذكر مقاصد المشركين أن يطعموا لو يشاء الله أطعمه، الشاهد أن الله تعالى وصف هذه المقالة بعدها قال إن أنتم إلا في ضلال مبين، وأن مشرك العرب كما سبق وقعوا في ناقضين، الأول أنهم عبدوا غير الله الشرك في عبادة الله، ونقضوا الأصل الثاني والاتباع عندما إيش أحدثوا وغيروا شريعة إبراهيم عليه السلام لما أحدث البحيرة والسائل والوصيلة والحام. يبقى هنا لما قال نطعم من لو يشاء الله أطعمه، هنا يعني هؤلاء المشركون يحتجون بالقدر على ماذا في قضية إيش؟ في قضية تركهم لما إيش؟ لما أمر الله تعالى به وشرعه. ولهذا مر بنا في كثير من كلام شيخ الإسلام رحمه الله لما يتكلم عن الذين خاضوا في القدر يصف هؤلاء الجبرية فيقول الجبرية المشركية، الجبرية المشركية، وهم الذين يحتجون بالقدر في باب المعايب، يحتجون بالقدر في باب المعايب. فإذا فعلوا الشرك أو فعلوا ما نهى الله تعالى عنه قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا. لكن أيضا سبق التنبيه إلى أن مقالات العرب لو شاء الله ما أشركنا، أو في الآية الأخرى لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أن هذا كله من باب العناد واللدد الخصومة، وإلا فالعرب الجاهلية معروف عنهم الأنفة، فهم لا يعني لا يرضون بالظلم ويبون ذلك، وعندهم غلو في ذلك، لكن هذا من باب العناد، من باب العناد واللدد في الخصومة. أما أن يظن أنهم جبرية بإطلاق، لا، ليس الأمر كذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر إذا عاداهم أحد قاتلوه وعاقبوه ولم يقبلوا حجته، ولم يقبلوا حجته إذا قال لو شاء الله ما عاديتكم، بل هم يعيبون من ظلم واعتدى ويقبلون احتجاجه بالقدر، فلما جاءهم الحق من ربهم أخذوا يدفعون ذلك بالقدر. كذا قال في المجموع الثامن صفحة 55 و400. وهذا جاء في عدة مواطن كلام الشيخ، لكن هذا منها. الآية التي تليها: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت. فهؤلاء الذين نبذوا شرع الله وتحاكموا إلى غير شرع الله، يعني هم يشبهون المبتدعة، من جهة أن الابتداع كما مر بنا أنه يعد إيش؟ تشريعا لم يأذن به الله، أو كما سمى المؤلف البدعة أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي، تضاهي ماذا؟ تضاهي الطريقة الشرعية. وهؤلاء الذين أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت وصف الله تعالى فعلهم فقال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. من الأشياء اللي ذكرها العلم في هذا، الفوائد المهمة في تفسير هذه الآية، ما ذكره شيخ الإسلام في النبوات عند هذه الآية، قال رحمه الله: من فر من حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم خوفا من محذور في عقله، يعني على زعمه خوفا من محذور في عقله أو عمله أو دينه أو دنياه، كان ما يصيبه من الشر أضعاف ما ظنه شرا في اتباع الرسول. هكذا في النبوات الأول 39 و400. أيضا العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته المعروفة تحكيم القوانين قال: لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان في قلب عبد أصلا، لأن قال يزعمون. ولهذا قال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال: دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب، ما يحصل من العجب، لأن الله تعالى قال: لم ترى، استفهام يراد به التعجب. بعد ما ذكر الكلام عن آية ما جعل الله محيرة، طبعا هذه مر بنا الكلام عنها في صفحة 67 طبعة مشهور، هنا قال: فهذه فذلكة مجملة. كلمة فذلكة كما قال يعني هي بمعنى ايش؟ الخلاصة، بمعنى الخلاصة. ذكر انها كلمة ليست يعني فصيحة وانما هي مولدة. قال: والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم، هذا أيضا مر بنا في صفحة 48 ذكر المؤلف. جاء الكلام في قضية أيضا هؤلاء المشركون الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال عندك المؤلف هنا: إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء صورا لقوم يودونهم ويتبركون بهم ثم عبدت، قال يتبركون بهم، والتي جاءت به الآثار التي ذكرها ابن جرير، ذكرها شيخ الإسلام، نقلها شيخ الإسلام ونقلها أيضا القيم، مرت بكم في شروح كتاب التوحيد، أنهم اتخذوا هذه الصور من باب إيش؟ أن ينشطوا في العبادة، أليس كذلك؟ هم اتخذوها لأول وهلة من أجل أنهم إذا رأوا صور هؤلاء الصالحين نشطوا في العبادة واشتاقوا لها. ثم بعدها كما في لفظ البخاري: لما مات هؤلاء ونسخ العلم وتنسخ العلم جاء الشيطان وزين لهم إيش؟ عبادته. هذا ذكرها شيخ الإسلام في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات الإسلام، عبادات أهل الإسلام، عبادات الأوثان، صفحة 43، ذكر ابن القيم في غث الأفهام الجزء الثاني صفحة 95 و200. قال هنا في مقاتل النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة. والنصارى كما لا يخفى وصفوا بالضلال، أليس كذلك؟ والحديث كما ذكر ثبت أنهم في الحديث الترمذي أن النصارى هم الضالون. من الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام عند هذه الآية أن هذه المقالة إن الله الثالث ثلاثة هي مقالة جميع فرق النصارى التي كانت آنذاك الفرق الثلاثة اللي هي النسطورية واليعقوبية والملكانية. وكان الشيخ رحمه الله يرد على من يقول يفرق، يقول لا، أن هذه المقالة، هذه مقالة النسطورية، ومقالة وقالت النصارى المسيح ابن الله هذه مقالة الملكانية. والذي قال لقد كان الذي قال أن الله هو المسيح هذه مقالة اليعقوبية. فبعض المفسرين جعل هذه المقالات، جعل كل مقالة إيش ليش لفرقة. لكن الذي حرره الشيخ الإسلام يقول لا، قضية أنهم يقولون أن الله تعالى ثالث ثلاثة أو ثلاثة أقانيم، القول بثلاثة أقانيم هذا يقول به إيش جميع إيش جميع فرق النصارى سواء يعقوبية أو نسطورية أو ملكانية. قال والصواب من هذه الأقوال جميعها قول النصارى الثلاثة، لأن يعني كلها تقول بالأقانيم الثلاثة، هكذا بجواب الصحيح الجزء الأول صفحة 700 طبعة المدني. قال بعدها رحمه الله فزعموا في الإله الحق ما زعموا بالباطل بناء على دليل عندهم متشابه في نفس الأمر. سبقا مر بنا أن ضلال النصارى وضلال أيضا عباد الصوفية يعني اشتركوا في سبب الضلال، ومنها أولا ألفاظ متشابهة، ألفاظ متشابهة مجملة، وأيضا الثاني كما قال شيخ الإسلام خوارق ظنوها إيش آيات وهي إيش أحوال شيطانية. فتجد هذا عند النصارى، وبالقيم في غاتل ما ذكر جملة من الأحوال الشيطانية التي يقارفها النصارى، وأيضا جاءت عند الصوفية. هو مناظرة ابن تيمية مع الرفاعية البطحائية مثال واضح في دجل القوم، يعني ممارستهم للأحوال الشيطانية والخوارق الشيطانية. الثالث هو إيش؟ أخبار مكتوبة. فتجد أن سبب الضلال إيش هذه الأمور الثلاثة، ألفاظ متشابهة وخوارق ظنوها آيات. طبعا الشيخ لما يقول آيات يعني على طريقة متقدمة، الآية تشمل إيش المعجزات والكرامات وهي أحوال شيطانية، والثالث إيش أخبار مكتوبة. هذا ذكر الشيخ في الجواب الصحيح أيضا الجزء الأول صفحة 16 و300، وفي رسالة العبودية صفحة 44 و100. طيب تجاوز هذا. بعدها قال رحمه الله لما ذكر كفر اليهود والنصارى، هذا مر بكم مرارا أن النصارى عملوا بلا علم فهم ضلال، واليهود علموا لكنهم إيش لم يعملوا عنادا واستكبارا. هذا اعتنى به شيخ الإسلام كثيرا، لكن هناك بعض التعليقات المهمة. قال رحمه الله مثلا في اقتضاء هذا مر بكم، قال كفر اليهود أصلا من جهة عدم العمل بعلمهم، والنصارى العكس. وذكر مقاتب العينة سفيان لما قال من فسد من العلماء فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عباده فيه شبه من النصارى. ثم الشيخ كعادته رحمه الله يعني بين ان هذا الحال اللي عند اليهود النصارى انتقل ايش الى ايش هذه الامه، تتبعون سنن من كان قبلنا. فكما ان اليهود كانوا يقولون قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كذلك انتقل ذلك فيما بعد عند المتعبدة والمتفقهة. فالمتفقهة يقول عن المتعبدة أنتم لستم على شيء، وهؤلاء إيش أيضا كذلك يقولون مثل ما قالوا. قال الشيخ في موضع آخر قال أصحاب حسن القصد اللي هم المتعبدة، أصحاب حسن القصد يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى، على هؤلاء اللي هم من المتفقهة المشتغلين بالعلم. يقول أصحاب حسن القصد يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى وحب الدنيا والرياسة، وأهل العلم يعيبون على أولئك على المتعبدة، وأهل العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالمشروع وعدولهم عن الأمر والنهي. عدولهم عن إيش؟ عن المشروع. كذا في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 77 و100. إذن بعدها يعني خلص المؤلف إلى ما قاله من قبل، أن لفظ الضلال في الغالب يطلق على إيش؟ على من ضل عن الصراط المستقيم أو جانب سبيل الله. هذا قال إيش في العام الأغلب. قال عندك هنا قبل آيات اهدنا الصراط المستقيم قال جميعه يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة، فهذا هو الغالب. ثم بعدها ذكر رحمه الله أن الضلال كما قد يكون شخص يضل عن دين الإسلام فأيضا يشمل الضلال عن إيش؟ عن سبيل إيش؟ السنة. فالضلال يشمل الضلال عن الإسلام، أن يضل عن الإسلام أو يضل عن إيش؟ عن السنة، كما هو في حال الفرقة التي تنتزب الإسلام. يمكن يقال جواب آخر أيضا تفصيلا على طريقة شيخ الإسلام في تقعيده، وأيضا سلك ذلك ابن القيم وابن رجب لما مر بين الكلام الإسلام والإيمان والفقير والمسكين، أن لفظ الضلال إذا أطلق يشمل ماذا؟ يشمل من تلبس ببدعة أو من تلبس إيش بمعصية وشهوة إذا أطلق. لكن إذا اقترن بالغواية فيكون لكل واحد منهم إيش معنى إيش يخصه. ف يعني هذا يمكن يعني قال هذا الجواب. فلما يأتي مثل القول تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، فواضح الضلال اللي هو فيما يتعلق بضد الهداية، والغواية التي هي ضد الرشد، الضلال اللي هو عدم العلم بالحق، والغواية التي إيش عدم العمل إيش بالحق. لكن إذا جاء الضلال وحده فيعني يندرج فيه ماذا معنى الغواية. يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى سواء كان عن عمد أو كان عن جهل، سواء كان عن عمد ممن إيش يعني تجد إيش يعلم ولا يعمل، عن جهل تجد إيش يعمل إيش بلا علم. ثم ذكر جمل الأدلة التي جاء الضلال يعني مذكور وحده كما مر بنا في الآيات السابقة. قال وكذلك لفظ الغي إذا أطلق تناول كل معصية، كل معصية ويدخل في ذلك إيش البدع، كما في قوله تعالى عن الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال وقد يقرن بالضلال كما في قول تعالى ما ضل صاحبكم وما هو، على كل هذا يمكن أن ينكر في هذا المقام. وهذا ذكر الشيخ الإمام الكبير صفحة 58 و100، وهذا لا يعكر على ما ذكره الإمام الشاطبي من جهة أن الشاطبي يقول هذا في الغالب، فالأعم الأغلب أن الضلال إذا أطلق فهو بمعنى الاشتباه وبمعنى الإحداث وبمعنى أن الشخص يعمل بلا إيش بلا علم ولا إسلام ولا سنة. والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة النظر في جملة من شبه المبتدعة ما تحتجوا بها. فاعلموا رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه، أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد. فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. والثاني أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتي بها شواهد على معاني وأتى بها شواهد على معاني أصولية أو فروعية لم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقريرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى. طيب وش يصير الكلام؟ شو الألياق؟ القاعدة كلية ودليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة. أتى ولا أتي؟ عندنا أتي. إلى أي ضبط؟ هو ضابط أتي. نعم. يعني أتى الشارع بها شواهدا. والله يبدو لي أنه أتى بها. أتى الشارع. أتى بإيش؟ شواهدا. أتى بإيش؟ بهذا القاعدة. شاهد. نعم. جاءت هذه الشواهد إيش لهذه القاعدة؟ طيب وبعدها يبدو الواو لازم نثبتها ولم يقترن. نعم. لأن الآن إذا أدت شرط وتكررت الفعل والجواب في الصفحة اللي تليها، كذلك. طيب لو تعيد العبارة. قال: وأتى بها شواهد على معاني أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقريرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وما أشبه ذلك، وبسط الاستدلال على ذلك هنالك. فما نحن بصدده من هذا القبيل، إذ جاء في الحديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة، ولم يأتي في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها، فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها. والثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها والهروب منها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها، ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. والرابع: أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، لأنه من باب مضادة الشرع واقتراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع، وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثاني. وأيضا فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور، لأن البدعة طريقة تضاهي مشروعة من غير أن تكون كذلك، وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها. إذا لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة كما أشاروا إليه من الاستحسان حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى. ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها، لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط بل من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذن المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم. ويدل على ذلك أربعة أوجه: أحدها أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا فظاهر، كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى آخر الآيات، وقوله عليه السلام: فليذادن رجال الحوض الحديث، إلى سائر ما نص فيه عليهم. وإن كانت نصا في البدعة فراجعة إلى المعنى المبتدع من غير إشكال. طيب ماشي يا شيخ، معنى المبتدع ما تجي المعنية المبتدع ملا. أقصد لو قلنا المعنى في دعب صار فيه تكرار. هنا. أكيد أكيد ورجعت إلى المعنية المبتدع المعنى إلى المبتدع. أنت ما عندك مشهور؟ لا مش عندكم؟ إلى المبتدأ. لا إيش قبلها؟ فراجعت إلى المعنى إلى المبتدأ. فراجعت إلى المعنى إلى المبتدأ. فيها إلى. إيه. لا إحنا ما عندنا. قلب إلى والمعنى. ها؟ قلب إلى والمعنى. إيه. فراجعة المعنى. لكن إذا قرأناها كذا تتفق. إذا البدعة يرجع إلى. إيه. فإذا على طبعة مشهور تصير إيش؟ تتفق مع مثل ما قرأت. فراجعت إيش؟ إلى المعني المبتدأ. قال: إن جاءت فيهم نصا فظاهر، وإن كانت نصا في البدعة فراجعة إلى المعني المبتدع من غير إشكال، وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى تأثيمهم. رجع الجميع إلى إيش؟ إلى البدعة البدعة والمبتدع. طيب لا كان يراد المبتدع في الجميع، يعني إذا رجع الجميع إلى ذم المبتدع المبتدع يعني أي دعم نعم إيه جبت إيه لأنه هو الذي يريد أن يستدله في الإعلام. إيه قال: وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى تأثيمهم. والثاني: أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع، وهو المقصود السابق في حقهم، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم. ألا ترى إلى قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم، والمحكم الواضح المعنى هو أم الكتاب ومعظمه ومتشابهه على هذا قليل، فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، وليس ذلك إلا برده إلى المحكم ولم يفعل المبتدعة ذلك، فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم أولا في مطالب الشرع بشهادة الله. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم فنسب إليهم التفريق ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبوا إليهم، ولا أتى به في معرض الدم، وليس ذلك إلا باتباع الهوى. عندكم كذا؟ ولو كان التفريق مقتضى الدليل؟ مقتضى الدليل. طيب تفضل. نعم. قال نعم قال وقال تعالى في نسخة ثانية شو هنا؟ لا ما في، بس أنا كنت أظن اجتهاد السر احتمال بعيد، كان التفريق مقتضى إيش؟ الدين، لم ينسبه إليه ونسب الدين لمن؟ على كل احتمال والمعنى يستقيم. طيب. وقال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، ونهى عن البنيات والواضح من الطريق والبنيات، كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية، فإذا وقع التشبيه بها فطريق الحق مع البنيات في الشرع واضح، من ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع لهواه لا للشرع. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فهذا دليل على مجيء البيان الشافي، وأن التفرق إنما حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل، فهو إذن من تلقاء أنفسهم وهو اتباع الهوى بعينه. والأدلة على هذا كثيرة تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما، والأدلة عليه أيضا كثيرة، كقوله تعالى: ونظر من اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، وقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وما أشبه ذلك. فإذا كل مبتدع مذموم آثم. طيب. هذا هو الباب الثالث. الباب الأول كما مر بنا اللي هو تعريف البدعة، والباب الثاني ذم البدع وسوء منقلب أصحابها. قال رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن ما تقدم لدل حجة في عموم الذم من أوجه، أحدها أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها. نعم الحديث عندك، لما تجي حديث العرباض من سارية هذا واضح، كل بدعة عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، حضوا عليه وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عندك حديث جابر المربنة: إن أصدق الحديث كتاب الله. عندنا حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: جاءت مطلقة عامة على كثرتها. هذا ما قرر الشاطبي وقرر جملة من المحققين، منهم شيخ الإسلام قرر ذلك في عدة مواطن، قرر الحافظ بن رجب، قرر الحافظ بن حجر. شيخ الإسلام يقول: إن المحافظة على عموم قول سلم كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه، هكذا في الفتاوى العاشرة صفحة 70 و300. وقال أيضا رحمه الله: فلا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة على البدعة التي نهى عنه بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة الحديث، وصار وصف البدعة عديم التأثير بمنزلة كل عادة ضلالة، ويراد ما نهى عنه. ثم قال: وهذا يعني يؤول إلى سقوط الاعتماد على الحديث، وإلى التلبيس، التكلم بأحد الاسمين وإراد الآخر هذا تلبيس محض. مقصود الشيخ بعضهم قال كل بدعة ضلالة، قال يحمل على ماذا من التأويلات المردودة هناك؟ على ما نهى عنه الشارع، مثل مثلا بدعة مثلا الاختصاء، أو مثلا كل واحد يتعبد بالصمت، التي جاء الشارع إيش بالنهي عنها على سبيل الخصوص. فالشيخ يقول هذا يعني كلام مردود، لأن الحديث قال كل بدعة إيش ضلالة، ولو قيل بهذا القول المردود معنى هذا مثل ما لو قال واحد إيش كل عادة إيش ماذا ضلالة. كل عادة إيش ضلالة، والمقصود إيش عادة. التي نهى الشارع عنها، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ لأن يتهم الشارع بالتلبيس، أنه إيش كيف يأتي بصيغة كل الدالة على العموم أو أبلغ صيغة العموم، ثم يريد إيش بدعة إيش مخصوصة خاصها الشارع إيش بالذكر. هذا مع كلام شيخ الاتصال في الجزء الثاني صفحة 85 و500. أيضا الحافظ بن رجب يقول قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة في شرح حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه، قال: من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل، أي هذا الحديث وهو أصل عظيم من أصول الدين. قال: وشبيه بحديث من أحدث في أمرنا هذا، وكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، كذا قال في جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 28. الحافظ رحمه الله بن حجر قال: وأما قوله في حديث العرباض وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره، فيدل على أن المحدث يسمى بدعة، وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها. أما منطوقها فكأن يقال حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وانتجت المطلوب. هذا في الفتح 13 صفحة 54 و200. إذن هؤلاء المحققون الكبار كلهم يقرروا هذه القاعدة، كل بدعة ضلالة، ما يستثنى إيش؟ ما يستثنى شيء منها. لما ذكر هذه القاعدة المطلقة بين أن هذه القاعدة جاءت هي مضطردة، يعني متكررة ودلت عليها شواهد كثيرة، ويعني لم يأتي إيش ما يخصص أو إيش يقيد إيش هذا العموم. ثم احتج بإيش بإجماع السلف. بعدها قال أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، يقول الذي المتعقل البدعة الذي يعقل البدعة أن هذا يقتضي ذلك بنفسه، وأن البدعة إيش تضاد الشرع، لأنها إيش تضاهي الشرع. وتقدم في الباب الثاني صفحة 57 إلى أن قال وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها، إذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة. يعني مثل ما لو احتج شخص مغيش بقول عمر عن صلاة التراويح نعمة البدعة تلك، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا مشروع، ليس كذلك؟ وهذا مشروع ليس مشروعا، مشروع صلاة التراويح مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم كما لا يخفى، صلى بهم أكثر من ليلة، لكن خاف إيش أن تفرض عليه. هذا المحذور زال به النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه جمعهم على إيش على أبي كما هو معلوم. يقول إذا قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة صارت مشروعة كما أشار إليه في الاستحسان. هنا لما يقصد الاستحسان هنا بمعنى الصحيح اللي هو إيش مر بنا، أنه يعني يترك القياس من أجل إيش من أجل النص، واضح الآن؟ هذا اللي قال عنه مالك كما مر بنا الاستحسان إيش 19 إيش العلم. أما الاستحسان المذموم هو بمعنى إيش، يعني الإنسان إيش يعني يختار يكون دينه مبني على التشهي وإيش والشهوة، أو قول في الدين بإيش موجب التشهي. هذا مر بنا صفحة 82 و100. قال بعدها رحمه الله ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها، لأنها ليست بالموت من حيث تصورها بل من حيث اتصى بها المتصف، فهو إذن المذموم على الحقيقة والذم خاص تأثيم. إذن هو الآن يقول المبتدع إيش مذموم إيش آثم، مذموم آثم، ولكن لاحظ عبارة المؤلف دقيق، قال وذلك على الإطلاق والعموم. نحن نقول كل مبتدع آثم وذموم، لكن على سبيل إيش الإطلاق والعموم، ليس على سبيل إيش ليس على سبيل التعيين، ليس على سبيل التعيين. هذا مر بنا تذكرون في احنا ذكرنا في صفحة 96 و100 مر بنا الكلام المسألة، وذكرنا كلام شيخ الإسلام في غير موطن في الاقتضاء في غير الاقتضاء الصراط المستقيم، أنه قد الشخص يتلبس بدعة ويكون عن اجتهاد ويكون مغفور له، أو تجد مثلا يعمل بدعة بناء على حديث ضعيف لم يعرف يعني أنه ضعيف، أو فهم الحديث ما لا يصح، فهذا المعين قد لا يلحق هذا الوصف ليش لهذا الاجتهاد أو هذا التأول. وهذا يعني ذكر شيء قال كثير من المجتهد السلف ليش وقعوا شيء في شيء من ذلك. لكن أيضا ذكرنا كلام الشيخ بالفتاوى 28 أنه كونها يعني لا يؤثم ولا يكون مذموم، هذا لا يعني ماذا عدم إيش الاحتساب عليه، ويحتسب عليه وينكر تنكر هذه البدعة والجهة مفكة، فالإنكار والاحتساب عليه ينفك عن ماذا عن إيش عن الحكم على هذا بإيش بالتأثيم والذنب. الشيخ السعدي أيضا له تفصيل لكن لعلكم ترجعون إليه في الإرشاد في كتاب الإرشاد في الفقه في آخره، تكلم عن إيش تباين أهل البدع، تباين أهل البدع يعني ممن تلبس بدعة وهو يعلم أنها بدعة، أو من تلبس بدعة عن اجتهاد أو خطأ، يعني بسطه الشيخ بعبارة يعني سهلة في آخر كتاب الإرشاد صفحة 209. قال ويدل على ذلك أربعة أوجه، الآن يعني يرد الأوجه الأربعة في إيش في ماذا في أن المبتدع آثم مذموم. قال إن جاءت فيهم نصا فظاهر كقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طبعا هذا مر بنا في صفحة 81. إن جاءت فيهم نصا فظاهر نعم ولا تكون الذين ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. طبعا قصد نصا بس حتى تكون مسألة واضحة بس لأنه جاء حديث لكن حديث فيه ثبوت كلام ليس كذلك. لو رجعنا لطبعة مشهور صفحة 81 عندك في الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ورسوله أعلم قال هم أصحاب الأهواء هم أصحاب الأهواء لكن الحديث فيه كلام فيقول لك هذا الحديث نص نص بإيش في معنى الآية. طيب آية ولا تكونوا كالذين تفرقوا جاء الكلام عنها في صفحة 75. طيب الثاني يقول أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع. هذا مر بنا أنه البدع هي عنده الأصل والنصوص إيش تأتي إيش تأتي تبع. هذا مر بنا في الدرس الماضي صفحة 31 و200. قال في آية آل عمران قال فأثبت لهم الزيغ أولا ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم. نعم هنا المؤلف كلامه وتقريرات قريبة من تقريرات شيخ الإسلام. فهنا الآن هو يقول المتشابه خلاف المحكم. طبعا هنا في آية آل عمران لأن كما تعلمون آية آل عمران ذكرت التشابه الخاص والإحكام الخاص أليس كذلك. لكن لما تأتي آية مثلا كتاب المحكمة آياته هذا إحكام عيش عام. القرآن كله محكم اللي هو الإحكام العام الإتقان. والقرآن أيضا كله متشابه اللي هو التشابه العام كما في آية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها اللي هو التشابه العام الذي يعيش معنى التماثل والتناسب ما في تناقض ولا فيه شيء من الاضطراب. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أما آية العمران كما تلاحظون كلام الشاطبي وكلام شيخ الإسلام أيضا أنه جعل هنا المتشابه قسيم إيش المحكم فالمتشابه هو ما يكون محل اشتباه أو كما يعبروا عنه المتشابه هو محتاج إلى بيان محتاج إيش إلى بيان. وأما المحكم فهو إيش ما لم يحتاج إلى بيان لأنه واضح وبين. قال عندك هنا والمحكم هو أم الكتاب ومعظمه ومتشابه على هذا قليل. قال فتركوا اتباع المعظم من اتباع الأقل المتشابه يعني تركوا الواضح إلى إيش الكلام الذي هو محل إشكال واشتباه. قال الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويل. هذا ملحظ مهم أيضا هو قرره هنا المؤلف قرره أيضا شيخ الإسلام أن هؤلاء إنما ذموا في اتباع المتشابه لأنهم اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومثلا عندنا قصة صبيغ بن عسل لما كان يسأل عن متشابه القرآن وضرب عمر في القصة المشهورة وما كان يسأل سؤال استرشاد لم يكن سؤال استرشاد واستعلام وإنما كان سؤال ابتغاء فتنة فضربه عمر وفعل به ما فعل رضي الله عن عمر. فإذا كل إنسان يسأل عن المتشابه من باب الاستعلام والاستفهام هذا لا محذور به بل هذا محمود كما حرج الإسلام. واحد اشتبهت عليه آية ويريد أن يعرف ويفقه معاني القرآن هذا مطلوب لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن كله أليس كذلك. ويدخل في ذلك القرآن كله لما يقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن هذا يشمل القرآن كله المحكم المتشابه. فكل إنسان يعقل ويفهم معاني القرآن المحكم هذا مطلوب ومشروع ومحبوب ومحمود. لكن إذا كان الإنسان يسعى المتشابه ابتغاء الفتنة أو ابتغاء تأويل هذا الذي ذمه الله تعالى في هذه الآية. الكلام الذي بعده قال عندك هنا بسبب التوضيح قال وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الله ويعلمه الراسخون. عبارة المؤلف دقيقة وهو بهذا يراعي ماذا أحسنت ويراعي الخلاف الذي في القراءة ليس كذلك. فتعرفون قراءة الجمهور بإيش بماذا بالوقف. الجمهور قال هكذا وما علم تأويله إلا الله ثم جاءت الواو الاستئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وقراءة مجاهد وهي رواية ابن عباس أنه قرأ إيش بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون على أن الواو هنا هو إيش واو العطف. وكما يعني حرج الإسلام في غير موطن أنه لا منافاة بين القراءتين فالجمهور قرأوا بالوقف على أن التأويل هنا إيش هو إيش هو الحقيقة حقائق الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله. ومجاهد رحمه الله قرأ بالوصل على أن التأويل معنى إيش؟ ما يؤوله الكلام. لا، هذاك الجمهور يؤوله الكلام والحقيقة، لكن بمعنى التفسير. فالراسخون في العلم يعلمون إيش؟ يعلمون تأويل القرآن، يعني يعلمون تفسيره. فلا يظن ظان أن مجاهد لما قرأ بالوصل أنه أراد بالتأويل إيش؟ الحقيقة. كما أيضا لا يظن ظان أن الجمهور لما قرأوا بالوقف أنه أراد بالتأويل إيش؟ التفسير. إذا كان الراسخين في العلم يعلم التفسير ما كان لهم مزية، صح ولا لا؟ ما صار لهم مزية ولا جاءت في مقام الثناء عليهم والراسخون في العلم. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله، ذكر في التدمرية في القاعدة الخامسة. كان الشيخ الإسلام مرجح الأول. يرجح إيش؟ الجمهور؟ ما أدري والله، هو الشيخ يقول لا منافاة، يقول لا منافاة بين القراءتين، ما في منافاة، لا منافاة بين القراءتين. أنا قال التأويل بالمعنى الأول هو المعروف. صح صح، نعم هو نعم كلام الشيخ في في في في بيان تلبيس الجهمية هو الأصل، الأصل في التأويل، التأويل في القرآن هو معنى إيش؟ الحقيقة. هكذا يقول التأويل في القرآن، وأيضا يقول ابن القيم نعم هو الحقيقة. والتأويل عند المتقدمين المفسرين كابن جرير معنى إيش؟ التفسير. وعند المتكلمين وعند الأصوليين معنى إيش؟ صرف الكلام احتمال راجح احتمال مرجع. هو اصلا طبعا لما تقول التاويل هو الحقيقه، هو في الوح هو يعني هو ايضا يندرج فيه ذا، صح ولا لا؟ لما نقول مثلا تاويل المعاد يعني وقوعه زي كذلك، فيندرج فيه التفسير ولا ما يندرج؟ يندرج، اليس كذلك؟ لما قال يوسف هذا تاويل رؤياي معناه ايش؟ نعم صارت حقيقة وصار يعني ويدخل التفسير دخولا إيش أوليا. لكن أنت إذا فسرت الشيء لا يلزم من تفسير إيش ماذا وقوعه. هذا الذي يمكن قال. طيب بعدها قال رحمه الله وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا مر بنا في صفحة 76. ولا يتكونوا كالذين تفرقوا، هذا مر بنا في 65. كل في ايش الايات اوردها المؤلف ايش في بيان ايش ان المبتدع آثم ومذموم. تفضل. قال والثالث ان عامه المبتدعه قائله بالتحسين والتنويع، فهو عدتهم الاولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم بحيث لا يتهمون العقل، قد يتهمون الذي لا تأذى لتوافق من الظاهر حتى يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية بسببه، ولا يردوا قضية من قضايا العقل بسبب معارضة الدليل الشرعي. وقد علمت أيها الناظر أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا، ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهبا ويرجعون عنه غدا، ثم يصيرون بعد غد إلى رأي ثالث، ولو كان كل ما يقضي به حقا لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم، ولم يكن لبعثة الرسل عليهم السلام فائدة، ولكان على هذا الأصل بعث الرسل عبثا لا معنى له وهو كله باطل فما أدى إليه مثله. فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع، ولذلك سموا في بعض الأحاديث وفي إشارة القرآن أهل الأهواء، وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم، لأن التسمية بالمشتق إنما يطلق إطلاق اللقب إذا غلب ما اشتقت منه على المسمى بها. فإذا تأثير من هذه الصفة ظاهر، لأن مرجعه إلى اتباع الرأي وهو اتباع الهوى المذكور آنفا. والرابع أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه حسب ما دل عليه الحديث، وأتي تقرير بحول الله، فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء. وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد، فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد فهو على أصل العمومية. ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط، كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق. وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده، وسيأتي له تقرير أبسط من هذا إن شاء الله تعالى. وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم، ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة التنزيه، لأنه إما مستنبط لها فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز، وإما نائب عن صاحبها مناظم عنه فيها بما قدر عليه، وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لها، فهو آثم على كل تقدير. لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى بحيث يتنزل دليل الشرعي على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به، إذ يقع الغلط أو التساهل، فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعا، وبالعكس إن تصور، فلا بد من فضل اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله وبالله التوفيق، ولنفرده في فصل منازل. الكلام عن التحسين والتقوية العقلي مر بنا، وكلام المؤلف هنا في الجملة يعني كلام متين، وما ذكره عن البدع وهل هو أنه مقدم ولا عقول وهذا بين. وممن حرر هذه المسألة تحريرا دقيقا أبو المظفر، أبو المظفر السمعاني فيما نقله قوام السنة الأصفهاني في الحجة في بيان الحجة الجزء الأول صفحة 20 و300، وقال رحمه الله قال فصل ما بيننا وبين المبتدع هو مسألة العقل، ثم ذكر كلام قريب من كلام الشاطبي أن أهل البدع يجعلون عقولهم هي الأصل والشرع إيش يأتي تبعا، وأما أهل السنة فيجعلون ما جاء به الشرع والأصل ويخضعون عقولهم لما إيش لما جاء به الوحي. هذا ما بعض ما ذكره رحمه الله. سبق المر بنا أيضا في قضية العقل والنقل وأنه أصلا ما في تعارض، هذا بين، فلا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. وأيضا ما جاء في عبارة السلف أن هذا لا مجال عقل فيه ونحو ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام بغير موطن قيد بها القيود الثلاثة. الأول أنه لا، أولا أنه يعني لا يكذب النقل لأجل إيش العقل، لا يرد المنقول لأجل إيش معقول شخص، فالنقل ثابت ومعصوم والعقل ليس كذلك. والثاني إذا تنازعت العقول واختلفت فمرد إيش إلى نصوص الوحيين. والثالث اللي هو أن العقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل أصول الدين، هذه قيود ثلاثة ذكر الشيخ رحمه الله في بيان تلميذ الجهمية الجزء الثاني صفحة 35 و100. قوله رحمه الله ولذلك تراهم يرفضون اليوم مذهبا ويرجعون عنه ثم يصيرون بعد غدا إلى رأينا، هذا ذكر رحمه الله ابن قتيبة خطيب أهل السنة لما تكلم عن هذا الرأي والكلام، وقال أنهم من اجتماع إلى تشتت، ومن نظام إلى تفرق، ومن اتفاق إلى اختلاف. وأشار إلى هذا إذا تجد يختلفون وتجد الأب يكفر ابنه والعكس، ذكر شيئا من ذلك في تأويل مختلف الحديث في أول كتاب صفحة 18. طيب بعدها قال فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع، وهذا قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، هذا مر بنا في صفحة 65. طيب نتجاوزه، قال وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد. هو الآن جعل القسم كما تلاحظون قسمهم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة، فعندك مجتهد وعندك عامي مقلد وعندك إيش قسم الثالث اللي هو إيش المخضر اللي هو في البرزخ اللي لا هو مجتهد حقق شرائط الاجتهاد ولا أيضا هو إيش عامي صرف. على كل يعني احنا الكلام الرأي الشاطبي رحمه الله في الاجتهاد وما يتعلق بالمجتهدين الذي أخرج فتاوى الشاطبي كتاب اسمه فتاوى الشاطبي لمحمد أبو الأجفان عقد فصلا ليش فيما يتعلق بإيش بالاجتهاد عند الشاطبي. والذي يعنينا نحن في هذه العجالة أنا سبق قلنا المؤلف رحمه الله على جلالة قدره يتأثر يعني بالنفس الكلامي يلحظ، وعادة الذين خاضوا في علم الكلام عندهم شيء من الشطح في قضية إيش مسائل الاجتهاد والتقليد، فربما أوجبوا الاجتهاد إذا كذلك وأوجبوا النظر وحرموا إيش التقليد. ولهذا مثلا تجد مثلا الأشاعرة على سبيل المثال يوجبون النظر باعتبارها أول واجب المكلف يجب ويحرم التقليد، والذي لا ينظر يعتبرون إيش لاحظوا شوف الحماقة عندهم، مرة يعتبرون عاصي إذا تساهلوا، مرة يعتبرون إيش يعدونه كافرا. فلاحظ الآن الأشاعرة الذين هم عندهم غلو في الإرجاء وسلكوا طريقة الجهم، قال شيخ الإسلام نصر الأشعري قول جهم، ثم تجد هذا الإرجاء الغالي يقترن به ماذا؟ التكفير الغالي. وهذا موجود في كتبهم التي يدرسونها، مو كتب والله كتب هذه يعني ما يعرفها الا لا، مثلا ام البراهين وغيرها والسنوسيه، كتب موجوده عندهم تقرب في معاهدهم يعني في هذا، ان من ترك النظر اختلفوا هل هو عاصم ولا كافر، لكن تجد القول بكفره هذا قول مذكور ومعتبر عند ائمتهم. فهذا يعني نحب ان نشير في هذه العجاله على الاقل على ما ذكرها العلم المحققين في الاسلام القيم. اولا كما لا يخفى عليكم الواجب اتباع السنه، من استبان له السنه فليس له ان يتركها، هذا امر. الامر الثاني في قضيه الاجتهاد كما حرر شيخ الاسلام وابن القيم في اعلام الموقعين ان الاجتهاد يقبل ايش؟ التجزؤ والتباعد، اليس كذلك؟ اما ما يذكره احيانا اهل العلم من شروط المجتهد فكما قال ابن عقيل هذه الشروط لو نظرت اليها قد لا تتوفر ايش؟ في ابي بكر وعمر. الامر الثالث كما قال شيخ الاسلام ان التقليد في الشرائع الاصل اتباع كما قلنا، لكن التقليد في الشرائع عند اكثر علماء السنه لا يجوز الا لمن عجل عن الاستدلال، وكثير من الناس يشمل هذا الوصف ولا لا؟ هل كل عنده قدره على الاستدلال؟ ابدا. نعم نعم، تجد بعض العلم تجد ايش؟ يحتاج الى انه ماذا؟ يحتاج انه يقلد ولا لا؟ يعني ما يستبيله احيانا. قال واكثر علماء السنه على ان التقليد في الشرائع لا يجوز الا عمن عجز عن الاستدلال، واما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوزه الجمهور. هذا بعض كلام الشيخ في المنهاج الجزء الثاني صفحه 44 و200. وقال ايضا كثير من النظار يقولون ان ايمان المقلد لا يصح، او انه ان صح لكنه عاصم بترك الاستدلال ونظر. لما يقول ايمانه لا يصح معناه انه صار ايش؟ ما صار ايمانه ما عليك، صار كافر. هذا ذكر في النبوات الجزء الأول صفحة 49 و200. بعدها قال رحمه الكلمة يعني متينة لما قال لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به. يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به. إذن الذي يعتد به في في في في في فهم النصوص هو ماذا؟ لغة إيش؟ المتحدث، لغة العرب، لغة قريش، لغة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر اعتنى به شيخ الإسلام كثيرا، والمؤلف كما تلاحظون أكد عليه في هذه المسألة. وشيخ الإسلام ذكر أن أحيانا الشخص الذي ينشأ على فهم أو على مصطلح معين فإذا نظر في نصوص القرآن فسر هذا النص بإيش؟ بإيش؟ بما إيش؟ بما فهمه من تلك البيئة التي عاش فيها. هذا مر بنا مثلا التوسل، وبعض الناس عاش فيها لا يعرف من التوسل الا ماذا؟ التوسل تعالى بالجاه او بالذوات. فلما يقرا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله هكذا ينقدح في ذهني تلقائيا ان هذا هو التوسل، ان هذا هو التوسل، وهذا كلام فاسد. اذا اردت ان تفهم التوسل فهمه بلغه العرب، افهمه بما بلغه الصحابه رضي الله عنهم. التوسل هنا هو التقرب، والتقرب عند الصحابه الكرام رضي الله عنهم وجاءت به الادله هو ايش؟ أن تتوسل تعالى إيش؟ بالإيمان والعمل الصالح وبأسماء الله وصفاته. شيخ الإسلام وقع عليكم كلام جميل وإن كان طويلا، يقول رحمه الله لكن معرفة اللغات والعرف الذي يخاطب به كل مخاطب من أهم ما ينبغي الاعتناء به في فهم كلام المتكلمين وتفسيره وتأويله، فإن اللغة الواحدة تشتمل على لغة أصلية وعلى أنواع من الاصطلاحات الطارئة، فمن اعتاد المخاطبة ببعض تلك الاصطلاحات يعتقد أن ذلك الاصطلاح هو اصطلاح أهل اللغة نفسها فيقع في هذا غلط عظيم. وقد قيل أكثر اختلاف العلماء من جهة اشتراك الأسماء، فعلينا أن نعرف لغة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخاطب بها خصوصاً، فإنها الطريق إلى معرفة كلامه ومعناه. ثم ذكر بعدها نص على لغة إيش؟ لغة قريش. هذا بعض كلام رحمه الله في بيان تلميذ الجهمية الجزء السابع صفحة 99 و300. طيب

الشامس اللي في كلام عن أهل المبتدعة لما يحرموا النظر، جاء في سياق قول بعض أهل البدع أن القرآن أنهم يقرون باب التبرك، ما في أدلة عقلية، لا مو هو أنه يقرون باب التبرك، وقرر الشيخ كونه هدى في بداية الاستقامة. طيب لكن يقول أنه حرم النظر الشاطبي، لا يعني أنه يحرم النظر على العام، يحرم النظر على يجعل القراءة وقوم باب التبرك. طيب تفضل أكمل. قال وكذلك القول في الأسماء، فكل من سمى الزانية مؤمنا فقد أصاب، ومن سماه كافرا فقد أصاب، ومن قال هو فاسق وليس مؤمنا ولا كافرا فقد أصاب، ومن قال هو منافق ليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب، ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب، ومن قال هو كافر مشرك فقد أصاب، لأن القرآن يدل على كل هذه المعاني. قال وكذلك السنن المختلفة كالقول بالقرعة وخلافه، والقول بالسعاية وخلافه، قتل المؤمن بالكافر ولا يقتل المؤمن بالكافر، وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب. قال ولو قال قائل إن القاتل في النار كان مصيبا، ولو قال هو في الجنة كان مصيبا، ولو وقف فيه وأرجى أمره كان مصيبا، إذا كان إنما يريد بقوله أن الله تعبده بذلك وليس عليه علم مغيب. قال ابن أبي خيثمة أخبرني سليمان بن أبي شيخ قال كان عبيد الله بن حسن بن حسين بن أبي الحر يعني العنبر البصري اتهم بأمر عظيم روي عنه كلام رديء. قال بعض المتأخرين هذا الكلام الذي ذكره ابن أبي شيخ عنه قد روي أنه رجع عنه لما تبين له الصواب، وقال إذن أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، فإن ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهة الزلة من العالم، وقد رجع عنها رجوع الفاضل للحق، لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما اتبع ظواهر الأدلة الشرعية بما ذهب إليه، لم يتبع عقله ولا صادم الشرع بنظري، فهو أقرب إلى مخالفة الهوى، ومن ذلك الطريق والله أعلم وفق إلى الرجوع إلى الحق. وكذلك يزيد الفقير فيما ذكر عنه لا كما عارض الخوارج عبد الله بن عباس رضي الله عنه إذ طالبهم بالحجة فقال بعضهم لا تخاصموه فإنه ممن قال الله فيهم بلهم قوم خصمون، فرجحوا المتشابه المحكم وناصبوا بخلاف السواد الأعظم. والثاني وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم، إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل وهو التبعية، إذ قد تحصل له مرتبة الإمامة والاقتداء وللنفس فيها من اللذة ما لا مزيد عليه، ولذلك يعصر خروج حب الرئاسة من القلب إذا انفرد، حتى قال الصوفية حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين، فكيف إذا انضاف إليه الهوى من أصل وانضاف إلى هذين الأمرين دليل في ظنه شرعي على صحة ما ذهب إليه، فتمكن الهوى من القلب تمكنا لا يمكن في العادة الانفكاك عنه، وجرى منه مجرى الكلب من صاحبه كما جاء في حديث الفرق، فهذا النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم من سن سنة سيئة. ومن أمثلته أن الإمامية من الشيعة تذهب إلى وضع خليفة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وتزعم أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم في العصمة بناء على أصل له متوهم، فوضعوه على أن الشريعة أبدا مفتقرة إلى شرح وبيان لجميع المكلفين إما بالمشافهة أو بالنقل ممن شافه المعصوم، وإنما وضعوا ذلك بحسب مظاهر لهم بادي الرأي من غير دليل عقلي ولا نقلي، بل بشبهة زعموا أنها عقلية وشبه من النقل باطلة إما في أصلها وإما في تحقيق مناطها، وتحقيق ما يدعونه وما يرد عليهم به مذكور في كتب الأئمة، وهو يرجع في الحقيقة إلى دعاوى إذا طلبوا بالدليل عليها سقط في أيديهم، إذ لا برهان لهم من جهة من الجهات، وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأمة، وأنه لا بد من واحد يرتفع به الخلاف، إن الله يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولا يكون كذلك إلا إذا أعطي العصمة كما أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وارثه، وإلا فكل محق أو مبطل يدعي أنه مرحوم وأنه الذي وصل إلى الحق دون من سواه، فإن طلبوا بالدليل على العصمة لم يأتوا بشيء غير أن لهم مذهبا يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصهم لأنه كفر محب ودعوى بغير برهان. طيب الآن المؤلف رحمه الله كما تلاحظون يعني يذكر الأقسام الثلاثة يمثل لكل قسم، فيقول هو أما يكون المنسوب البدعة أما يكون مجتهدا أما يكون مقلدا، والمقلد أيضا قسم ليش إلى قسمين، قال فهذه ثلاثة أقسام، قال في القسم الأول على ضربين اللي هو ليش المجتهد، أحدها أن صح كونه مجتهدا فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض، بالعرض يعني ليس إيش ليس قصدا، ومثل على هذا بإيش بثلاثة أمثلة زي كذلك عون بعبد الله ويزيد الفقير والعنبري، فعندنا عون بعبد الله متقدم ذكر في ترجمته أنه توفي سنة بضع عشرة ومئة وكان يقول بالإرجاء، وقال أنه خرج معه بالأشعث، من الأشعث الذي خرج على عبد الملك بن مروان، وخرج معه بالأشعث ثم فر ثم هرب. فيقول أن هذا عنده علم اجتهاد، فابتداعه كون سلك بدعة الإرجاء لأنه يشعن زله، فسرعان ما رجع. طبعا لاحظ حتى تكون مسألة واضحة، هو الآن خرج معه بالأشعث، يعني خرج بالأشعث، وهذا يبين لك كما يقال بلغة العصر ردود الأفعال، يعني هو كان مع من الذين خرجوا مع بالأشعث ضد عبد الملك وضد الحجاج، على أساس أنهم يريدون أن يكون الخليفة هو بالأشعث. ثم بعد انتقل كما يقال 180 درجة إلى إيش؟ إلى مذهب إيش؟ ولهذا في في في في في كتب التاريخ والمقالات يقولون أن الإرجاء ظهر بعد إيش؟ بعد فتنة ابن أشعث، بعد فتنة ابن أشعث. وعلى كل يعني في العجالة لا تستغرب ماذا من نتكلم عن المرجئة أن تجد مرجئا يجمع بين الأمرين. فالمرجئة تجد أحيانا في كتب الريال يقول فلان مرجئ يتبع السلطان، يعني ذنب للسلطان، أو يرون طاعة الأمراء طاعة مطلقة كما ذكر الشيخ الإسلام في نقله عنها بمفرح الأدب الشرعية، وأيضا ذكر الشيخ في الفتاوى 28 الطاعة المطلقة العمياء. بل أبو منصور المتريدي يقول إيش؟ أن الأمر معروف أن يعمل كل سقط ما دام الولاة ما يبون الأمر معروف. أي نعم، شوف التخفيضات. فلاحظ هذا نسأل الله العافية إيش؟ الإرجاء. ثم في نفس الوقت هم أيضا إيش؟ الجهم من غلاة المرجئة، ويخرج على إيش؟ على بني أمية. ابن سريج يرى الإرجاء، وأيضا يخرج على نصر بن سيار. مثال ثالث مر بنا في عقيد سلف لأصحاب الحديث ما قاله الأمير عبد الله بن طاهر، قال يعني يقول أني أبغض المرجئة لأنهم لا يرون السلطان طاعة. عبد الله بن طاهر أمير ما يبي أحد يخرج رحمه الله، ومن خيار الأمراء، لكن الشاهد قال إيش؟ لا يرون للسلطان إيش؟ طاعة. فسبحان الله كيف يجمعون بين إيش؟ بين النقيضين. على كل عون رحمه الله رجع كما هو عندنا في هذه القصة. قال يزيد بن صهيب الفقير، ذكروا أنه طبعا سمي الفقير لأنه كان يشتكي إيش؟ فقار ظهره، كان يشكي شيئا من إيش؟ من فقار ظهره. فيزيد يقول قد شغفني، لاحظ كما في مسلم شغفني، يعني الآن معنا أنا حب شديد، حب قاتل، يعني فتن برأي الخوارج حتى سمع حديث الجهنميين الذي فيه رد بين على الخوارج، وأن مرتكب الكبيرة لا يخلد في نار جهنم كما يزعم الخوارج. طبعا لاحظ الآن يزيد احتج بآيات، أليس كذلك؟ إنك من تدخل النار. والصحابي الجليل احتج بإيش؟ بالحديث، أليس كذلك؟ مع أن الآيات الكريمات كما هو واضح في حق من؟ كفار. نعم؟ كفار. حق الكفار، إنك من تدخل النار قد أخذيته، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. لكن يبدو والله أعلم، يعني هذا باب الاستئناس، يقال من جهتين، لماذا احتج بالحديث؟ أولا كما نخب عليه مر بنا أن الخوارج أصلا هم إيش؟ إنما يأخذون بظاهر القرآن، ينتحلون كتاب الله كما عبر شيخ الإسلام. والقرآن حمال وجوه إذا كذلك، والسنة تبين القرآن وتدل عليه. فكان مسلك جابر رضي الله عنه واضحا بينا، حديث الجهنميين أصرح وأوضح إذا كذلك. هذا الأمر الآخر وقريب من ذلك، أنه كما يقال في المناظرات والمحاورات كما يقول شيخ الإسلام، يعني يتجنب لدد الخصم، يعني لما تقول هذه آية في الكفار يقولك لا الآية في إيش؟ واردنا في المسلمين، لكن لما يأتيك حديث الجهنميين أصرح وأظهر. يقول شيخ الإسلام يقول قد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات، قد لا يتأتى خوفا من لدد الخصم، من خوفا من إيش؟ من لدد الخصم، فيؤتى بالواضحات. فحديث جابر أظهر وأوضح، هكذا قال في الفتاوى 48 و100 شرح حديث أبي ذر. هنا قال رحمه الله رضي الله عن جابر، قال هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فجعل جابر خروج العصاة من إيش؟ من المقام المحمود. ومن المعلوم عندكم أن المقام المحمود كما يعني جاء في أكثر من حديث أنه إيش؟ يرفع عن الناس. نعم. يرفع عن الناس. الشفاعة العظمى. فوجاء أيضا أن المقام المحمود عن مجاهد أن أن أن أن, أن الله تعالى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إيش على العرش. لكن الذي ذكر القاضي أيضا ما أورد الرواية في شرحه على مسلم أنه لا مانع من ذلك إيش؟ طبعا لا يمكن ما يقول طبعا يجلس على العرش، لكن قضية تقول لا مانع من قضية إيش؟ أن المقام المحمود هو لواء الحمد، قضية الشفاعة العظمى، وقضية إيش؟ إخراج إيش؟ العصاة. فهذا لا مانع من ذلك كله. أنا أكرر عليهم كلام على عجل. يقول رحمه الله إن مقام عليه الصلاة والسلام مقام المحمود هو كون آدم ومن ولد تحت لوائه يوم القيامة من أول عرصاتها إلى دخوله الجنة. وأيضا قال وإخراج من يخرج من النار، فأول مقاماته إجابة المنادي وتحميده ربه بما ألهمه من حامده، ثم الشفاعة من كرب المحشر اللي هي الشفاعة العظمى، ثم شفاعته من لا حساب عليه من أمته، ثم لمن يخرج من النار. قال فهو في جميعها له المقام المحمود. كذا قال عياض رحمه الله في إكمال المعلم الجزء الأول صفحة 71-500. طيب انتهينا من قصة يزيد الفقيه. يبقى عندنا عبيد الله بن حسن العنبري وقال من ثقات الحديث. ابن قتيبة لما ذكر هذه المقالة له قال هو رجل من أهل الكلام والقياس وأهل النظر. رجل من الكلام والقياس وأهل النظر. على كل هذا كلام قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث. يبقى عندنا أن مقالة العنبري عبيد الله بن حسين الحسن العنبري أنه يقول إيش كما ذكر، يقول بتكافؤ الأدلة، أو يقول كل مجتهد إيش مصيب، كل مجتهد مصيب. اللي يقول أن العصاة خلدوا في جهنم مصيب، واللي يقول أنهم في الجنة مصيب، واللي يقول أنهم مرجعون إلى الله مصيب. فهي مقالة لما تنظر إليها في غاية الشناعة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله كما مر بنا في مسألة كل مجتهد مصيب وتحرير الكلام فيها أن الإصابة لا لا إطلاقا، ليس كذلك. إن يريد بالإصابة يعني بمعنى أنه يعني مغفور له اجتهاده ومعفو عنه، فالعبارة تكون إيش صحيحة. أما قضية كل مجتهد مصيب بمعنى أن يصيب عين الحق، فالحق واحد لا يتعدد، وهذا مقصود الشيخ رحمه الله. يقول أن ما نسب للعنبري هو يحمل على هذا. أما أنه بيظن أن العنبري بيقول لك اللي يقول ان الله تعالى ثلاثه مصيب واللي يقول الله تعالى واحد مصيب، هذه القولان ايش؟ قولان متناقضان في نفس الامر. ما يمكن يكون هذا، ما يمكن واحد يسوي ثلاثه، صح ولا لا؟ فهذا يعني الذي يفهمه كلام شيخ الاسلام. اقرا عليكم كلامه رحمه الله. قوله من حكى عن احد من علماء المسلمين سواء كان عبيد الله بن حسن العنبري او غيره انه قال كل مجتهد في الاصول مصيب، بمعنى ان القولين المتناقضين صادقان مطابقان، فقد حكى عنه الباطل بحسب توهمه. وإذا رد هذا وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن في رده وإبطاله، وإن كان هذا القول مردود لا قائل به. يعني إن أحد بيقول إن القولين المتناقضين كلاهما مصيب، يقول ما أحد قال بهذا. واضح كلام الشيخ؟ هذا في الفتاوى 19 صفحة 38-100. طيب يبقى معنا بعض كلام مؤلف بلا وقفة لكن لعلنا مؤجلة. قال فإن ثبت عنه ما قيل فيه فهو على جهة الزل العالم. لعل نقف عند هذا ونقف إن شاء الله بعد جمعتين. هل كذلك؟ كذا شيء؟ طيب. لا هذه ولا اللي بعدها؟ يعني أول جمعة بعد الدراسة أو التي قبل الدراسة؟ لا أول جمعة بعد الدراسة. يعني نقف جمعتين ها؟ نعم؟ طيب جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. شيخ بالنسبة للعمل إيه؟ ذكروا فصول فقه في آخر قول اجتهاد. إيه؟ يعني ذكروا أن قول كل مجتهد مصيب يقصد منها القبلة، وهذا قيده الشيخ سعد الشافعي في شرح العقائد والأصول وعبد الرزاق. والشيخ الإسلام مثل كلام هنا من مجرد 19 قال القول محكي عن عبيد الله بن حسن العنبري، هذا معنى أنه كان لا يؤثر من المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع، وأنكر جمهور طائفتين. طيب وين هذا الكلام والرأي؟ 19 كم عندك؟ في قاعدة في تصويب المجتهدين. إيه لكن غير اللي ذكرها طبعا. ونصر القول الشيخ. إيه لكن مصيب إيش؟ إيش معنى الإصابة هنا؟ لا يقصد الأجر معلوم. إيه. نصر أقوى كان يعني حتى رد ذكرنا ابن حزم نقل هذا. إذا ما فيش كذا إذا أريد بالإصابة أنهم ليس آدم لكن إذا أريد الإصابة عين الحق. لا خلاص. جزاك الله خير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.